بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. فاللفظ القرآني الواحد مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة الآتية. الأول، الاختلاف في وجوه الإعراب، سواء أتغير المعنى أم لم يتغير. فمما تغير فيه المعنى مثل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، حاشية سورة البقرة الآية 37، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 79. ومنه قوله تعالى: ربنا باعد بين أسفارنا، سورة السبأ، إحداهما بصيغة الطلب والأخرى بصيغة الخبر، والثانية قراءة يعقوب، فقد تغير المعنى بالإعراب والصورة واحدة. انظر إتحاف فضلاء البشر لأحمد الدمياطي صفحة 359. انتهت الحاشية. فقد قرئ: فتلقى آدم من ربه كلمات. ومما لم يتغير فيه المعنى مثل قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فقد قرئ: ولا يضار، حاشية سورة البقرة 282، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 79. ومنه قوله تعالى: ويضيق صدري، قرئ: ويضيق بفتح القاف، سورة الشعراء الآية 13، والثانية قراءة يعقوب، انظر إتحاف فضلاء البشر صفحة 331. انتهت الحاشية. الثاني، الاختلاف في الحروف، إما بتغير المعنى دون الصورة، وهو ما يعبر عنه أحيانا بالاختلاف في النقط، مثل يعلمون وتعلمون، حاشية، وفي البرهان الجزء الأول صفحة 222، أن الإمام مالكا حين سئل عن يعلمون وتعلمون قال: لا أرى باختلافهم بأسا، وقد كان الناس ولهم مصاحف. ومن هذا قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها بالزاي، وقرئ: ننشرها بالراء، سورة البقرة 259. والأولى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر إتحاف فضلاء البشر صفحة 262. انتهت الحاشية. وإما بتغير الصورة دون المعنى، مثل الصراط والصراط، والمسيطرون والمسيطرون، حاشية من قوله تعالى: أم المسيطرون، من سورة الطور 37. انتهت الحاشية. وقد رسم في المصاحف بالصاد المبدلة من السين التي هي الأصل، فوافقت قراءة الصاد رسم المصحف تحقيقا، وقراءة السين رسم المصحف تقديرا، فوافقت قراءة الصاد رسم المصحف تحقيقا، وقراءة السين رسم المصحف تقديرا. الثالث، اختلاف الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيثها، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 79. انتهت الحاشية. مثل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، حاشية سورة المؤمنون. الآية الثامنة انتهت الحاشية. فقد قرئ لأمانتهم بالإفراد، ومن الواضح أنها رسمت في المصاحف العثمانية لأمانتهم لخلوها من الألف الساكنة، ومؤدى الوجهين واحد، لأن في الإفراد قصدا للجنس، وفي الجنس معنى الكثرة، ولأن في الجمع استغراقا للأفراد، وفي الاستغراق معنى الجنسية، فرعاية الأمانة كرعاية الأمانات تشمل الكل والجزئيات. ولأمر ما جاءت لفظة العهد في الآية نفسها مفردة على كلتا القراءتين وبكلا الحرفين كما قرئ، والذين هم لأمانتهم وعهودهم راعون، ولا قرئ والذين هم لأماناتهم وعهودهم راعون. ومن ذلك أن البقر في قوله تعالى إن البقر تشابه علينا ذكر في حرف قصدا للجنس، فبني فعله للماضي وذكر فقرئه تشابه علينا، وأنث في حرف قصدا للجماعة فصيغ صياغة المضارع وأنث تشابه بعد حذف إحدى التاءين تخفيفا، إذ أصله تتشابه. حاشية البقرة الآية 70، وقارن بالمذكر والمؤنث للمبرد، وراجع كتابنا دراسات في فقه اللغة صفحة 87. انتهت الحاشية. الرابع الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة للأخرى، وإنما تتفاوتان بجريان اللسان بإحداهما لدى قبيلة دون أخرى، كقوله تعالى كالعهن المنفوش، فقد قرئ كالصوف المنفوش. حاشية سورة القارعة الآية 5، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 215. انتهت الحاشية. أو يكون بين الكلمتين المبدلتين تقارب في المخارج يسمح بالتناوب بينهما، ويكاد يشعر بتعاقبهما معنى بتساقبهما معنى لتسابقهما لفظا، كقوله طلح منضود. حاشية سورة الواقعة 29، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 215. وكان الإمام مالك يجيز قراءة فامضوا إلى ذكر الله بدلا فاسعوا، بدلا من فاسعوا. سورة الجمعة البرهان الجزء الأول صفحة 222، مع أن هذه القراءة لم تبلغ درجة التواتر، فقد انفرد بها عمر وابن عباس وابن مسعود، وقرأها الباقون فاسعوا. البرهان الجزء الأول صفحة 215، حاشية 9. انتهت الحاشية. فقد قرئ طلع، ويلاحظ أن مخرج العين والحاء واحد هو الحلق، فهما أختان تتعاقبان. وأما قراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، حاشية سورة المائدة 38، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 336. انتهت الحاشية. بدلا من أيديهما فشاذ، لأنها وردت من طريق آحادي، ومن المؤكد أن قراءة هذا الصحابي بها إنما كانت إبراجا على سبيل التفسير. الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير فيما يعرف وجه تقديمه أو تأخيره في لسان العرب العام أو في نسق التعبير الخاص، كقوله تعالى في شأن المؤمنين: الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، قرئ فيقتلون ويقتلون، حاشية سورة التوبة الآية 110 بعد 100، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 335، انتهت الحاشية. ففي الحرف الأول يسرع المؤمنون إلى قتل الأعداء، وفي الحرف الثاني كأنما يتلهفون إلى ساحة المعركة تلهفا لعل الله يتخذهم شهداء. فإذا اختلفت صياغة التعبير بالتقديم والتأخير فإن مؤدى الحرفين من فك واحدا لم ينله شيء من التغيير. أما قراءة أبي بكر وجاءت سكرة الحق بالموت بدلا من قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، حاشية سورة قاف الآية 19، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 335، انتهت الحاشية. فقراءة آحادية لم تبلغ درجة التواتر بل شاذة، حاشية ومثلها في الشذوذ إذا جاء فتح الله والنصر بدلا من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر الآية الأولى، فليس في مثل هذا حرف من حروف القرآن السبعة، انتهت الحاشية. خالف بها إجماع الصحابة إن صح أنه قرأ بها، ذلك بأن العرب تعرف للموت سكرة وسكرات، ولكنها لا تعرف الحق إلا يقظا صاحيا واعيا، وإنما يسهو الإنسان أو يزل منه اللسان فيضع كلمة مكان كلمة وهو لا يدري، كما صنع أبو بكر أو كما رووا عنه ونسبوا إليه. السادس: الاختلاف بشيء يسير من الزيادة والنقصان جريا على عادة العرب في حذف أدوات الجر والعطف تارة وإثباتها تارة أخرى، ولذلك لم تحفظ هذه الضروب من الزيادة والنقص إلا في أحرف قليلة محدودة، مع التنبيه على شذوذ كل ما لم يحفظه الأئمة الثقات منها. فمن الزيادة قوله تعالى في سورة التوبة وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، قرئ من تحتها الأنهار، وهما قراءتان متواترتان، وقد وافق كل منهما رسم مصحف الإمام، حاشية سورة التوبة الآية 100، وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 336، انتهت الحاشية. فإن زيادتها وافقت رسم المصحف المكي، وحذفها وافق غيره، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 130، انتهت الحاشية. ومن النقصان قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا من سورة البقرة بغير واو، وقد وافقت رسم المصحف الشامي، حاشية سورة البقرة الآية 116 بعد 100، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 130، انتهت الحاشية. وأما قراءة والذكر والأنثى بدلا من قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى، حاشية سورة الليل الآية 3، وانظر احكام القرآن لابن العربي الجزء الثاني صفحة 309 انتهت الحاشية بنقص لفظتي ما خلق وقراءة ابن عباس وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا بزيادة صالحة وإبدال كلمة أمام من كلمة وراء فقراءتان آحاديتان لا يثبت بمثلهما قرآن. حاشية سورة الكهف الآية 79 الإتقان الجزء الأول صفحة 132 انتهت الحاشية. ويشبههما في الآحادية زيادة لفظ أنثى في قوله تعالى 99 نعجة. حاشية سورة صاد 23 انتهت الحاشية. أنثى وزيادة عبارة وكان كافرا في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. حاشية سورة الكهف الآية 80 انتهت الحاشية. وكان كافرا وزيادة عبارة وصلاة العصر في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حاشية سورة البقرة 238 انتهت الحاشية وصلاة العصر. فهذه الزيادات جميعا أدرجت على سبيل التفسير والإيضاح ولا سبيل إلى عدها حرفا من الأحرف السبعة ولو أثبتها ابن مسعود في مصحفه الخاص. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 215 انتهت الحاشية. السابع اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل وكسر حروف المضارعة وقلب بعض الحروف وإشباع ميم الذكور وإشمام بعض الحركات من ذلك قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى. حاشية سورة طه الآية 9 انتهت الحاشية. وقوله بلى قادرين على أن نسوي بنانه. حاشية سورة القيامة الآية 4 انتهت الحاشية. قرية بإمالة أتى وموسى وبلي نحو الكسر وقوله تعالى خبيرا بصيرا بترقيق الرأين والصلاة والطلاق بتفخيم اللامين وقوله تعالى قد أفلح. حاشية سورة المؤمنون الآية الأولى وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 320 ومثله قل أوحي سورة الجن الآية الثانية وإذا خلوا إلى شياطينهم سورة البقرة الآية 14 انتهت الحاشية. بترك الهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى آخر الكلمة الأولى وهو ما يسمى تسهيل الهمزة وقوله تعالى لقوم يعلمون نحن نعلم وتسود وجوه ألم اعهد بكسر حرف المضارعة في جميع هذه الأفعال وقوله تعالى حتى حين فالهذليون يقرؤون عتى عين بقلب حاء حتى وحين عينا قوله تعالى عليهم دائرة السوء ومنهم من يلمزك في الصدقات بإشباع ميم جمع الذكور في كلتا الآيتين قوله تعالى وغيض الماء بإشمام ضمة الغين مع الكسر. والحق أن هذا الوجه الأخير أهم الأوجه السبعة، لأنه يبرز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف، ففيه تخفيف وتيسير على هذه الأمة التي تعددت قبائلها فاختلفت بذلك لهجاتها وتباين أداؤها لبعض الألفاظ، فكان لابد أن تراعى لهجاتها وطريقة نطقها، أما لغاتها نفسها فلا موجب لمراعاتها، لأن القرآن اصطفى ما شاء بعد أن صهره في لغة قريش التي تمثلت فيها لغات العرب قاطبة حاشية. ولذلك عقد البخاري في صحيحه بابا لنزول القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فضائل القرآن، الجزء السادس، صفحة 182، انتهت الحاشية. لا لغات قبائل معينة ينتصر لها بعض العلماء بتعسف لا يؤيده دليل عقلي ولا نقلي، ذلك بأن العرب حين استصفوا لهجة قريش وجعلوها لغتهم الأدبية المشتركة أثروا فيها مثلما تأثروا بها، فصدق على لهجة قريش ما يصدق على اللغات جميعا من قوانين التأثر والتأثير، وهي قوانين لا تكاد تتخلف إذا درسنا اللغة على أنها ظاهرة إنسانية. انظر كتابنا كما جاء في الحاشية، دراسات في فقه اللغة، صفحة 109، الطبعة الأولى، انتهت الحاشية. لكن القرشية باعتراف من جميع القبائل وبطواعية واختيار من مختلف لهجاتها كانت أغزرها مادة وأرقها أسلوبا وأغناها ثروة وأقدرها على التعبير الجميل الدقيق الأنيق في أفانين القول المختلف. حاشية نفسه، صفحتي 59-60، انتهت الحاشية. فاصطنعت وحدها في الكتابة والتأليف والشعر والخطابة، حتى كان الشاعر من غير قريش يتحاشى خصائص لهجته ويتجنب صفاتها الخاصة في بناء الكلمة وتركيب الجملة والنطق بالأحرف، ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها وتواضعوا عليها بعد أن أسهمت عوامل كثيرة في صقلها وتهذيبها. حاشية نفسه، صفحة 60، انتهت الحاشية. لقد صادف الإسلام إذن حين ظهوره لغة مثالية مصطفاة جديرة أن تكون أداة التعبير عند خاصة العرب لا عامتهم، فزاد من شمول تلك الوحدة وقوى من أثرها بنزول قرآنه بلسان عربي مبين، هو ذلك اللسان المثالي المصطفى، بيد أن هذه الوحدة اللغوية التي صادفها الإسلام حين ظهوره وقواها قرآنه بعد نزوله لا تنفي ظاهرة تعدد اللهجات قبل الإسلام وبقاءها بعده، بل من المؤكد أن عامة العرب لم يكونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم يتحدثون بتلك اللغة المثالية الموحدة، وإنما يعبرون بلهجاتهم الخاصة، وتظهر على تعابيرهم صفات لهجاتهم وخصائص ألحانهم. حاشية نفسه، 50-51، انتهت الحاشية. قال ابن هشام: كانت العرب ينشد بعضهم شعر بعض، وكل يتكلم على مقتضى سجيته التي فطر عليها، ومن ها هنا كثرت الروايات في بعض الأبيات. حاشية المزهر الجزء الأول صفحة 261 انتهت الحاشية. وبإزاء هذه الظاهرة التي لا يمكن دفعها اكتفى القرآن بتحدي خاصة العرب وبلغاتهم وبلغائهم أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله تثبيتا للوحدة اللغوية، بينما لجأ إلى التوسعة في القراءات ومراعاة اللهجات في أحرفه القرآنية السبعة التي خفف بها على العامة، ولم يكلفهم النطق بغير اللهجة التي تجري بها ألسنتهم في يسر وسهولة. حاشية دراسات في فقه اللغة صفحة 50 انتهت الحاشية. وذلك ما لاحظه ابن الجزري حين قال: وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق. ويفسر ذلك بقوله: وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم، وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتى، ويعصر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج. حاشية مناهل العرفان للزرقاني الجزء الأول صفحة 139. ومن الغريب أن يدافع ابن الجزري عن هذه الفكرة مع أنه لا يذكر اختلاف اللهجات بين الحروف السبعة. انتهت الحاشية. وأهمية هذا الوجه الأخير، أعني اختلاف اللهجات، جعلت بعض العلماء يحصرون الأحرف السبعة في أنواع اللهجات، بينما أغفل آخرون ذكر هذا الوجه إغفالا تاما، لأنه على حد قول ابن قتيبة ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون واحدا. حاشية مناهل العرفان للزرقاني الجزء الأول صفحة 154. وقد رأينا عبارة كهذه منسوبة إلى ابن الجزري في مكان آخر، راجع صفحة 109. وفي كلا الرأيين مغالاة، فالأوجه الستة السابقة على جانب من الأهمية لا يسمح بإسقاطها والاكتفاء بالوجه السابع، كما أن اختلاف اللهجات في أداء بعض الأصوات أمر واقع بين الصحابة، بل لعله كان أشد أنواع الاختلاف دورانا على الألسنة، فلا يجوز إغفاله والاكتفاء بأوجه أخرى لا تستقري بها مختلف ضروب الأداء أو لا تستقرى بها مختلف ضروب الأداء. وهذا النقص في استقراء الأقدمين للأوجه السبعة قد حملنا على أن نسلك في طريقة استقرائنا لها سبيلا مخالفة لهم جميعا، فلم نختر مذهب أبي الفضل الرازي. حاشية هو الإمام الكبير ابن شاذان الرازي المتوفى في حدود سنة 290 للهجرة، النشر الجزء الأول صفحة 179 انتهت الحاشية. الذي فضله الزرقاني في مناهله على مذهب ابن قتيبة وأبي الخير ابن الجزري والقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني. حاشية: انظر مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني، الجزء الأول صفحة 148 إلى 160، ففيه يعرض لآراء هؤلاء العلماء الكبار الثلاثة ثم يقارنها برأي أبي الفضل الرازي ويرجحه ويختاره. وابن الجزري في النشر في القراءات العشر، الجزء الأول صفحة 26 إلى 28، يفضل رأيه ثم رأي أبي الفضل الرازي وابن قتيبة، وعنه أخذ الزرقاني من غير عزو إليه. انتهت الحاشية. كما لم نختر مذهب واحد من هؤلاء. أما الرازي فلأنه لم يعرض قط في كتابه اللوائح إلى وجه الاختلاف في الحروف نحو يعلمون وتعلمون، مع أنه لا يندرج تحت واحد من الأوجه الستة الباقية التي ذكرها. ثم إنه جعل اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر وجها خاصا قائما برأسه، مع أنه يندرج تحت وجه الاختلاف في الإعراب. وأما الثلاثة الآخرون فحسبنا لكي لا نسلم بمذاهبهم أنهم جميعا أغفلوا وجه الاختلاف في اللهجات عمليا، وإن دافع عنه بعضهم نظريا. ونحن حين نقول إن الأوجه السبعة التي استقرأناه تستقصي كل اختلاف في أداء القرآن، لا نعني وجوب التزام هذه الأوجه السبعة في الكلمة الواحدة، فقد يكون في كل كلمة على حدة وجهان أو أكثر، وقد يكون فيها وجه واحد فقط. وإنما نقصد أن هذه الأوجه السبعة ترد الاختلافات إلى أحد وجوهها المناسبة حين يتحقق وجود الاختلاف. حاشية: انظر البرهان، الجزء الأول صفحة 223. انتهت الحاشية. وإذا كنا نحن قد استطعنا حصر أوجه الاختلاف في سبعة، فقد وقع لنا ذلك اتفاقا بعد أن جمعنا آراء الأقدمين ووفقنا بينها. وأما الصحابة الكرام الذين نزل القرآن بأحرفه السبعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يقرئهم بها وينبههم إليها، فكان أكثرهم يومئذ أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وما كان يتاح لهم أن يحددوا المراد من الأحرف السبعة، وإنما كانوا يعرفون أن أوجه الخلاف لا تخرج عن سبعة في جميع مفردات القرآن. وقد اجتمعت عمليا من مختلف قراءاتهم التي أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى العلم بها إلينا أحرف القرآن السبعة التي لم نعرفها نحن إلا بطريق الاستنباط والاستقراء. عنوان: الباب الثالث، علوم القرآن. الفصل الأول: لمحة تاريخية عن علوم القرآن. كان الصحابة عربا خلصا يتذوقون الأساليب الرفيعة ويفهمون ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات، فإذا أشكل عليهم فهم شيء من القرآن سألوا عنه النبي عليه السلام كسؤالهم حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 14 انتهت الحاشية. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حاشية سورة الأنعام الآية 82 انتهت الحاشية. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، واستدل عليه بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، حاشية سورة لقمان الآية 13 انتهت الحاشية. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آتاه الله الكتاب وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، فلم تكن الحاجة ماسة إلى وضع تآليف في علوم القرآن في عهد الرسول والصحابة، حاشية. أما قصة عدي بن حاتم فإنها حادثة فردية لا تنطبق على جمهور الصحابة الكرام، ولذلك قال عليه السلام إن وسادتك لعريض، كناية عن الغفلة، وإن كان القاضي عياض ينكر هذا ويرى أن المراد إنك ضخم، أو كما ورد في صحيح البخاري إنك لعريض القفا. انظر صحيح مسلم بشرح النووي الجزء السابع صفحة 201. وإليك القصة كما في صحيح مسلم في كتاب الصيام لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال له عدي يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، انتهت الحاشية. وكان أكثر الصحابة أميين، ولم تكن أدوات الكتابة متيسرة لديهم، فكان ذلك حائلا أيضا دون التأليف في هذا العلم. زد على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قد نهاهم أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن، وقال لهم أول العهد بنزول الوحي لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار، حاشية رواه مسلم في صحيحه الجزء الثامن صفحة 229 عن أبي سعيد الخدري وقارن بكتابنا علوم الحديث ومصطلحه صفحة 8 انتهت الحاشية. وكان ذلك مخافة أن يختلط القرآن بما ليس منه. ولقد ظلت علوم القرآن تروى بالتلقين والمشافهة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على عهد الشيخين أبي بكر وعمر. وفي خلافة عثمان بدأ اختلاط العرب بالأعاجم، وأمر عثمان أن يجتمعوا على مصحف إمام، وأن تنسخ منه مصاحف للأمصار، وأن يحرق الناس كل ما عداها. وقد رأينا تفصيل ذلك والأسباب الداعية إليه. ويعنينا الآن أن عثمان بنسخ المصاحف قد وضع الأساس لما سمي فيما بعد بعلم رسم القرآن أو علم الرسم العثماني. وقد اشتهر أيضا أن عليا رضي الله عنه أمر أبا الأسود الدؤلي الحاشية انظر ترجمته في انباه الرواة الجزء الاول صفحة 13 الى 23 تهذيب التهذيب 12 من صفحة 10 الى 12 انتهت الحاشية. المتوفى سنة 69 بوضع بعض القواعد للمحافظة على سلامة اللغة العربية، فكان علي بذلك واضع الأساس لعلم إعراب القرآن. وفي وسعنا أن نقول إن الممهدين لهذا العلم هم: واحد، الخلفاء الأربعة، وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعبد الله ابن الزبير. حاشية: راجع الفهرست صفحة 33 انتهت الحاشية. من الصحابة: اثنان، مجاهد وعطاء بن يسار وعكرمة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم في المدينة من التابعين. ثلاثة، مالك بن أنس من أتباع التابعين وقد أخذ عن زيد بن أسلم. هؤلاء هم الواضعون لما نسميه علم التفسير وعلم أسباب النزول وعلم المكي والمدني وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم غريب القرآن. وفي عصر التدوين كان التفسير قبل كل شيء لأنه أم العلوم القرآنية، وممن اشتغلوا فيه وصنفوا من علماء القرن الثاني شعبة بن الحجاج. حاشية: هو محدث البصرة وأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي الواسطي ويكنى أبا بسطام. رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وسمع 400 من التابعين، وهو حجة عند جميع الأئمة. توفي سنة 160 للهجرة. انتهت الحاشية. وسفيان بن عيينة، حاشية: هو شيخ أهل الحجاز في التفسير والحديث. سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي، توفي سنة 198. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 242. انتهت الحاشية. وانتهى الوجه الأول.